منات لجنة آسيان لدى كوريا الأموال الإيرانية لجواب إزالة الأضرار الفيضان في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية مؤخرا. شارك في حفلة منحها السفراء الماليزي والفيتنامي والإندونيسي واللاوسي والكمبودي وهم سفراء الدول العودة للجنة آسيان لدى كوريا. عبر السفير الماليزي عن التعزية والتعاطف الحار للشعب الكوري الذي أصيب بالخسائر الروحية والمادية الكبيرة بسبب الفيضان الذي سار في المنطقة الشمالية بمحافظة حمجيونغ الشمالية من كوريا، وتمنى لأبناء المناطق المنكوبة أن يتمتعوا بالحياة المستقرة بأسرع وقت ممكن. عرب ري جيل سونغ نائب وزير الخارجية الكوري عن الشكر العميق على من لجنة آسيان لدى كوريا الأموال الإيرانية، وأبلغهم بناء على المعلومات أحوال استناد الحزب والجيش والشعب قاطبة كالواحد في معركة إزالة الأضرار اعتساما تاما بأوامر المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي حدد جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمجيونغ الشمالية جبهة رئيسية لمعركة مئات يوم، وأحوال مشاركة بلدان العالم الكثيرة والحياة الدولية العديدة في أعمال الإيانة بصورة إيجابية على مبدأ الإنسانية. وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدق إسفيرا في العلاقات بين كوريا والبلدان الآسيوية والتي تتطور على نوع خير وتحاول تدليل رأي العام الدولي المنصف، وأكد أن البلدان الآسيوية عليها أن ترفع اليقظة على تسائس التعاملية من جانب القوى العدوانية وتطور مع كوريا العلاقات الصناعية ذات تاريخ وتقاليد طويل. قال سفراء الدول العودة للجنة آسيان لدى كوريا إنهم أدركوا جيدا موقف كوريا من معارضة ما يتزايد في الأيام الأخيرة من مؤامرات أمريكا لعقوبات كوريا وعزلها وإتاحتها، وأكدوا أنهم لا يغتفرون أبدا تصرفات أمريكا التي تدرك مدول ذات السيادة على قبول مطالبها وهادية الجانب باعتبارها مخالفة تامة عن مبادئ السيادة وحق المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات السيادة.